أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط السابع من المجموعة الأولى من السيرة النبوية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ترطب القلوب، فلا شك أنك تحب رسول الله، صح ولا لا؟ نسأل الله أن يرزقنا الصدق في حب النبي محمد، ونحن نحبه لأن الله أمرنا بحبه صلى الله عليه وآله وسلم. وبذكر الحبيب تطيب القلوب، اللهم طيب قلوبنا بذكرك يا رب. نعم، حين نذكر حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نذكر الأب الرحيم، القدوة، الأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. قال أحد الرجال لزوجته وقد أساءت إليه واستشعر منها إهانة: والله كلما هممت بالانتقام منك والانتصار لنفسي ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعني ذلك إلى زيادة الاحتمال. حين ضربت السيدة عائشة رضي الله عنها البرام فكسرته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه، ومع ذلك قدر غيرتها فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، ولم يضربها ولم يشتمها، بل بجلها ووقرها وقال: أمكم، غارت أمكم، فهي وإن غارت وإن أخطأت وإن كسرت فهي أم المؤمنين. إن المسلم يستمد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظة والعبرة، يستمد من حياة رسول الله فعلا الأسوة والقدوة. إننا كثيرا ما نقول للمطحونين من الجوع والفقر: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين من الجوع. نقول لمن كانوا يعانون ضيق الشقة وكثرة الأولاد: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في غرفة إذا أراد أن يسجد فلا بد أن تضم زوجته رجليها حتى يستطيع السجود. ما زلنا نقول لمن يعانون المرض: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض بالحمى حتى لا يطيق أحد أن يضع يده على رأسه، وتصب عليه سبع قرب من آبار جدة لتخفيض الحرارة، وهو حبيب الله. ما زلنا نقول بمن يعانون الأذى في سبيل الله لقد طرب رسول الله، وأهين رسول الله، وشتم رسول الله، ووضع فوق رأسه التراب، وخنق حتى كادت روحه تزهر، وسجن صلى الله عليه وسلم، وأخرج من بلده. فلك في رسول الله أسوة، أوزي بأكثر مما تؤذى. وهكذا يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصورة الحية التي تداعب خيالك كلما وجدت نفسك في موقف وجدته سبقك، فهو إمامك. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك دوما أذكر بالمنهج في دراسة السيرة أننا لا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصنع منه أسطورة زي أبو زيد الهلالي سلام، ولا عنترة بن شداد، ولا أدهم الشرقاوي. ليس أسطورة كما صنع النصارى من نبيهم أسطورة، واليهود من نبيهم أسطورة. إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة الكاملة. قلت مرارا لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس المثاليات، لينزل بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، بل ويرتفع بالواقع إلى درجة المثال، يرتفع بالواقع لدرجة المثالية. نعم، لقد كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمها أصحابه. ألا ترى معي أنها مثالية فعلا حين يقول الأنصاري سعد بن الربيع للمهاجري عبد الرحمن بن عوف: لي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك، أطلقها فإذا بلغت عدتها تزوجتها. مثالية دي ولا لا؟ لكنها واقعية، مثالية في الإسلام واقعية. فالعرب الذين كانوا تدور بينهم الحروب شهورا على امرأة، العرب الذين كان الرجل منهم يدفن ابنته حية خوف العار، هو بعد الإسلام الذي يقول لأخيه: زوجتي، أطلقها لتتزوج. مثاليات الإسلام، مثاليات واقعية. ونحن في عصر وللأسف الشديد عصر مادي بحت، صار الناس يتكلمون فيه فقط عن الماديات، فلا تجلس مجلسا ولا تشهد موقفا ولا ترى واقعا إلا ويتكلمون فيه عن الماديات، إلا والماديات تحكمه. في عصر نجد التشبه بالغرب والشرق تحت عنوان التقدم والرقي، تحت عناوين شتى ومسميات مختلفة، نحتاج في هذا العصر الجاف إلى أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنعجب به، وإنما لنتأسى به، لنعمل كعمله، لنسير على هديه، لنقر قراره فنستقر في مستقره في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا في اللقاء الماضي مع قضية زواجه، زواجه من خديجة رضي الله عنها وكيف تزوجها، وتوسعنا شيئا ما في قضية اختيار الزوجة. اللهم أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين، اللهم اهد زوجاتنا وزوجات المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر الدنيا والدين. ذكرنا أن الأصل الأصيل والخلق النبيل والدين الجميل هذه أصول اختيار الزوجة. نعم، إننا في عصر وللأسف الشديد اختلط الحابل بالنابل، وصارت المظاهر أكثر شيء، وخلف هذه المظاهر تجد بواطن فاسدة. اللهم اجعل بواطننا أفضل من ظواهرنا، واللهم واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم، قد يتزوج الإنسان منتقبة، وقد تتزوج الإنسانة ملتحيا، ولكن حين يخلو الأمر وتخلع الملابس ويغسل المكياج تظهر الحقائق، وهنا تجد الفواجع والمواجع. اللهم أصلح المسلمين والمسلمات. للأسف الشديد أنا أتكلم بأسى ولكنه واقع مر. لذلك كيف تختار في هذا الركام الضخم امرأة تصل بها إلى الجنة، وكيف تختارين رجلا يوصلك إلى الجنة؟ هذه قضية ليس لها إلا توفيق الله، لا بحث ولا معارف، لا جلسة ولا كلام، لا سؤال وبحث عن أسرار، أبدا أبدا. للأسف الشديد كلمة قديمة أن أحد السلف كان يقول: لقد صار الناس في عصرنا يلبسون وجوههم كما يلبسون نعالهم، ويغيرون وجوههم كما يغيرون نعالهم، ويمشون في الناس بوجوههم كما يمشون بنعاله. كلمة تحتاج إلى شرح حقيقي. للأسف الشديد إن الناس النهاردة بيلبسوا وش، عارف اللي بيلبس الوجوه بتاع الأطفال دي، بيلبس وجه أمامك بلون، وينقل من قدامك وهو في المصنع، يروح المسجد يلبس وش تاني، وفي البيت وش تالت، ومع أخواته عند أم وأبوه بوش رابع، وفي الشارع بوش خامس، وإذا سافر للمصيف على الشاطئ بوش سادس، وإذا سافر أوروبا بوش سابع، إذا راح يستلف من واحد بوش ثامن، وإذا جه واحد يستلف منه بوش عاشر، ويوم ما يبقى مدير بوش وساعة مكان نائب المدير، صار الناس يغيرون وجوههم كما يغيرون نعالهم، زي ما في شبشب للحمام وشبشب للبيت وجزمة للخروج وجزمة للمناسبات، فكذلك في وجه للناس ووجه للزوجة ووجه للمسجد ووجه للشغل. صح يا ابني؟ اللهم تب على عصاة المسلمين. قال رسول الله، انتوا بطلتوا تصلوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تجد شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. النهاردة ما بقوش وشين، بقوا كتير 10-20، وقد يستلزم الأمر أنه يبقى بمليون وجه. وسبحان الله زي الحرباء متلون. سبحان الله. اللهم اهدي المسلمين والمسلمات. لو صدق مع الله لما استطاع أن يغير وجهه، ما يقدرش. وسواء أعجب هذا الناس أو لم يعجبهم مش قضيته، مش مسؤوليته، إن عليه أن يرضي واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. نعود لنقول أننا في هذا العصر وفي هذا التلون يحتاج المسلم إلى توفيق الله في التعامل. توفيق الله تعامل مع الخلق، لأنك للأسف الشديد ما بقيتش عارف من كتر الوجوه دي العدو من الحبيب، الصادق من الكاذب، المنافق من المؤمن. فبقى عند بعض الناس أصل سوء الظن بكل الناس، وهذا غلط. إنما الأصل أن تحسن الظن بكل الناس وتسيء الظن بنفسك. ولما تحسن الظن ممكن يضحك عليك كتير، وتتضرب كتير، وتتخان كتير. فبقول لك أنت محتاج توفيق الله. ربنا قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قال الله: ومن أهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الرسول نفسه ما كانش يعرف، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فانت محتاج توفيق وتسديد ربنا عشان تمشي في الدنيا دي صح. ازاي؟ بمتابعة النبي محمد. زي ما قلت لك ما تأصلش اصول من عندك، أصل أنت لما بقول لك من أخلاق الإسلام أن تحسن إلى من أساء إليك، يعني اللي يخونك ما تخونوش، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك، حتى وإن خانك ما تخونوش، وإن آذاك لا تؤذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن عيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. لما يجي يسيء إليك ويجرحك بكلمة هو يعرفها، انت عارف قد اللي هو يعرفه ايه؟ 10 مرات، لكن ما تردش عليك. شوف في سورة يوسف لما قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، كانوا بيكلموا على مين؟ انتوا معانا ولا جيب الصورة من الاول؟ طب صل، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما اراد يوسف عليه السلام اخذ اخيه اخو بنيامين، لما دخل وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فلما جهازهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. عايز شوف أخوه، قال لهم في أخ ناقص. قالوا له: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبير. قالوا: ده أبوه شيخ كبير ما بيرضاش يدهل. قال لهم: لا، ملكوش حاجة عندي لحد ما تجيبوه. راحوا وتحيلوا على أبوهم وجابوه. أول ما دخل، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يا شباب، الإنسان ولو صار ملك الملوك، وإن كان هذا الاسم لا يصح فقد نهي عنه، إن كان الإنسان ملك متوج على ملوك الأرض، ولكنه يحتاج إلى أخ يصفو له، لازم يبقى لي حد حبيبه قريب منه يعرف يتكلم معاه. يوسف كان عزيز مصر وتحت ايده خزائن الارض، قال: اجعلنيها على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. ومع ذلك كان محتاج اخوه. عشان كده في قصة كعب بن مالك، عارفين قصة كعب بن مالك؟ لما تخلف عن غزوة تبوك وجي صدق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. خرج من الباب، فلما خرجت من عند رسول الله لقيني أهلي ورحمي فما زالوا يؤنبونني: هل كنت اعتذرت إليه بما اعتذر الآخرون فاستغفر لك كما استغفر لهم؟ المنافقين جم للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله كانت زوجتي عيانة. قال له: قم يغفر الله لك. قال له: أنا كنت عيان. قم حتى يغفر الله لك. قال له: أنا أبويا كان مات. قم ربنا يغفر لك. قال له: ده أنا أمي قالت لي ما تروحش. قم ربنا يغفر لك. كعب بن مالك ما رضيش يكسر. قال له: أنا كنت صحيح سليم عندي فلوس بس كسلت. فضلوا يقلبوا، قالوا: يعني انت محبكها قوي، اسم الله، يعني خلاص؟ ما كنت قلت له يا اخي كنت تعبان، كنت مريض، كان زوجتي عندها ظروف، مش عارف ايه، اي كلمتين وكان استغفر لك وخلصنا. لازم يعني بتتقلك دي كتير مش كده؟ يا عم مسيها عديها، يا عم انت محبكها ليه؟ ما خلاص انت اللي مش كده؟ قال: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: حد ما فكرت أرجع؟ قال: يا رسول الله لا لا معلش، أنا كان عندي ظروف. هي دي: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هي دي قلت لكم عليها قبل كده، إنك يوم ما ربنا يكرمك باللحية وشك ينور كده وتصلي الفجر تلاقي راجل كبير ياخدك من ايدك كده وياخدك على جنب ويقولك: يا ابني انا بحبك وانا زي والدك وانا عارف الدنيا دي قبليك وهنصحك نصيحة لله، اقبلها مني، احلق دقنك. دي نصيحة لله ولا للشيطان؟ دي هي دي. قالوا: فضلوا يأنبوه لحد ما فكر ان هو ايه ارجع يكذب نفسه. قال: فقلت لهم: هل لقي أحد مثل الذي لقيت؟ قالوا: في حد حصل له اللي حصل ده؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية. هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فتصبرت. وصلت؟ امتى ثبت؟ لما لا معاه اتنين ايه طيبين. هي دي حاجتك النهاردة لأخين طيبين يكونوا من عوامل تثبيتك على الدين. تعرف على أخين طيبين من عندك في المنطقة، من جنب منك، من جيرانك، من مسجدك، وحضوا مع بعض، اقروا في الفقه واقروا في العقيدة، اصنعوا صريط، قوموا الليل، صوموا الاثنين والخميس، وافطروا كل مرة عند واحد. تعاون، عوامل من عوامل التثبيت. تروحوا مع بعض تزوروا مستشفى عشان تتذكروا نعمة الصحة، تروحوا تزوروا القبور عشان تتوبوا صح، تروحوا تحضروا درس. شوف أخين عامل من عوامل التثبيت على الدين. يوسف كان محتاج أخوه، ربنا يقول إيه؟ كذلك كدنا ليوسف. إزاي؟ بدأ يعبلهم نصيبهم، وراح حاطط السقاية اللي هي الصواع اللي هو الكوز المكيال اللي بيكيل بيه، حطه في الكيس بتاع أخوه بنيامين. سالوا مشوا. أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ إيه في إيه؟ مالكم؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الشاهد قالوا لهم: لا إحنا ما جيناش نسرق، فتشوهم قبل كده، اتفقوا اللي نلاقيه معاه نعمل فيه إيه؟ قالوا: اللي تلاقوه معاه خدوه، يبقى عبد عندكم، هو ده القانون عندنا. قعد يدور في كل الاكياس لحد ما جاء الكيس اخوه، راح مطلعها منين؟ من كيس اخوه، هو ده الحرامي، خدوه. اول ما طلعها من كيسه، خلي بالك من النقطه دي، الحداشر اخ قالوا ايه؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. قالوا له: هي العيله كلها كده، اخوه برضه كان حرامي. اخوه مين؟ يوسف. يوسف كان حرامي. عمل يوسف؟ قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفوا. ما جازهمش بالسيئة سيئة، لهم: أنا برضو اللي حرامي، ولا أنتوا اللي رميت أخوكم في البير، وأنتوا اللي كذابين وخدتوا على القميص دم كذب، وأنتوا اللي منافقين رحتوا لأبوكم اللي تعيطوا، وأنتوا اللي إذا عيرك بما يعلمه فيك فإيه؟ فلا تعيره بما تعلمه فيه. قال الله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان أصل كلامنا بقى ما تقعدش قواعد وأصول من عندك، لا، ده القواعد والأصول قواعد القرآن وأصول السنة وأفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما جيش تقول: لا ده أنا لو اللي يسيء إلي أحسن إليه الناس تركبني، يا عم الناس هتاخد علي، لا ده أنا كده عيشها فيا. لا، افعل ما أمرت به والله ينفذ ما وعدك به. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. وقفنا مع سيرة النبي محمد طويلا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصة زواجه من خديجة، والليلة نذكر طرفا آخر من حياته قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة الولد، ولم يرزق أولادا من غيرها إلا من ماريا ولده إبراهيم. أما من خديجة فرزق الذكور والإناث، رزق القاسم الإيه؟ القاسم، وبه يكنى، ورزق عبد الله، وابن رزق وابن أيضا اسمه إيه؟ عبد الله. مات وهما صغيرين، وكان عبد الله قد كبر وكان يلقب بالطيب والطاهر. ومن الإناث رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة أربعة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وهنا مضطر أقف وقفة، وإن كان مش ده موضعها، لكن وقفة اكتشفتها فحبتها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حبيبة النبي محمد، صح ولا لا؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال إيه؟ عائشة. والله يا بختها عائشة، أنا مش عارف قلبها تحمل إزاي إن النبي محمد يحبها كل الحب ده، يحبها ومع ذلك لم يرزق منها أولادا، صح؟ ولا حملت، ولم يثبت عنها أنها اشتكت ولا طلبت الولد، صح؟ ولا أنتم مش معايا؟ رغم أنها عيرت بذلك. أنتم فاهميني؟ والله ضيق وأنا في طريق السفر كده من فترة، وخطر الخاطر ده وقعدت أفكر فيه يجي ساعة، لم يثبت إنها قالت للنبي يا رسول الله أنا نفسي في ولد منك لأني بحبك. حصل؟ ما حصلش. لو قالت له كان إيه؟ كان وصلنا. ما قالتش. سبحان الله. رغم إن الرسول في مرة يا عم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يكثر ذكر خديجة، الرسول كان بيحب خديجة جدا، فقلت له وما خديجة عجوز أبدلك الله خيرا منها؟ فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها حين منعني الناس ورزقني الله منها الولد، صح كده؟ يبقى كأنه بيقول لعائشة ايه؟ ده ربنا اداني منها عيال انتي، صح؟ ومع ذلك ما طلبتش الولد. ده مثل اعلى في الرضا بالله وبرسوله وعدم تطلع العين ولا القلب الى شيء سوى ذلك. فهمتوها دي يا شباب ولا لا؟ ده فيها مواساة جميلة لمن حرم من الأولاد. اللهم ارزق كل المسلمين والمسلمات ذرية صالحة، لكن اللي ما رزقش أولاد المفروض يبقى فرحان بربنا ومكتفي بيه، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا ها حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أنا عايز الذي لم يرزق أولادا يبقى راضي. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن أنا ركبت مع سواق دكس فكان بيشكو هذه المشكلة، فقعدت أتكلم معاه، فسبحان الله العظيم الإنسان قنوط. قال الله وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الرسول اتزوج خديجة كان عمرها كم؟ 40 سنة، ومع ذلك ولدت له 6 بعد ليه؟ بعد 40. يبقى ربنا قادر على كل شيء، فما تستعجلش، ولكن إن لم تؤت فارضى بمن؟ بالله. وكلها شوية وتدخل الجنة وتقول له يا رب نفسي في ولد، يقول لك كما تشاء. عايز 100 100، فيكون حمل المرأة ووضعها ورضاعها في يوم واحد، خد بس توصل الجنة يا عم، بس توصل الجنة، وساعتها لهم فيها ما يشاءون، هتاخد اللي انت عايزه وزيادة، بس توصل الجنة. ومش هتوصل الجنة غير ما ترضى عن ربنا. اللهم رضنا بما يرضيك. ثم في هذه الفترة أيضا تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. كانت قبيلة تهامة أغارت على قبيلة طي، فسبت زيدا فصيروه إلى سوق عكاظ، فرآه النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فقال لخديجة يا خديجة رأيت في السوق غلاما من صفته كيت وكيت، يصف عقلا وأدبا وجمالا، لو أن لي مالا لاشتريته. فأمرت ورقة ابن نوفل فاشتراه من مالها ووهبته لرسول الله. شوف المرأة لما تحب بقى، شوف المرأة لما تخلص. الرسول بيقول لها أنا كنت في السوق وشفت غلام، ما تقوليش شكله جميل قوي، أمور وطيب ومؤدب وهادي ومش ممكن. سيدة خديجة سمعت كده عملت ايه؟ ابن عمها ورقة بن نوفل قالت له خد فلوس وفي غلام في سوق عكاظ شكله كذا، روح هاته. اما جه قالت للرسول هو ده؟ قال هو ده. قالت له هو هدية ليك. سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فسر حسنة الدنيا بأنها المرأة الصالحة، وصدق الله حين قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لما تبقى الزوجة صالحة بتبقى قرة عين. اللهم أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين، واهد زوجاتنا وزوجات المسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الزوجة الصالحة خديجة رضي الله عنها وأرضاها باتت اشتريته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا الغلام وهبتيه لي بطيب من نفسك، بطيب من نفسك. قالت يا محمد أرى غلاما وضيئا وأخاف أن تبيعه أو تهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موفقة ما أردته إلا لأتبناه. يا سلام. قال لها إيه؟ يا موفقة. قال لها إيه يا ابني؟ عمرك قلت لمراتك كلمة سيدي؟ قال لها إيه؟ يا موفقة. سبحان الملك. يا شباب انتوا قريتوا كتاب نصائح للشباب ولا ما قريتوش؟ كتاب لطيف في الأداب، بقول فيه بس الأداب، فبذكر فيه في أداب الزوج مع زوجته قول أحدهم أنني بحاجة إلى امرأة تلد لي المسرات من روحها كما تلد الأطفال من أحشائها، فلها في الدنيا عملين تزيد الأفراد بولادة الأطفال وتزيد الروح بزيادة المسرات بولادة الأفراح والمسرات. فقالت كما تضعون في أحشائنا النطفة فنلد الأطفال، ضعوا في قلوبنا فرحة نلد المسرات. وصلت ولا أقول تاني؟ لا دي بقى بالذات تتقال مرة واحدة. نعم المرأة مخلوق ضعيف محتاج انك تبذر في بذرة الخير عشان يبقى فيها، عشان يبقى فيها خير. نعم المرأة النكدية بسبب انك زرعت جواها نكد فبقت نكدية، لو زرعت جواها فرح تبقى فرحة وتولد لك سعادة. شوف الرسول بيقول لها ايه؟ يا موفقة، رغم انها بتقول له ايه لما بيقول لها، قالت له خذ الغلام ده هدية، قال لها بيطيب نفس. والله انا ممكن اقعد اشرح في الكلمتين دول اسبوع، تستحملوني للصبح؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. سمر بقى. ها بتقول له الرسول بيقول لها ايه؟ الغلام ده بيطيب نفس. قالت له اه بس انا خايفه لتبيعه. الصدق في الحياة الزوجية صدق، ما تبقاش عيشة مبنية على كذب. يا شباب كتير من الناس بيفكر حديث لا يجوز الكذب إلا في اثنتين، وكذب الرجل على زوجته، فتبقى حياته كلها كذب وكلها معاريض وكلها قرف وكلها هم. وأنا بقول لك يا أخويا يا حبيبي لو مراتك اكتشفت كذبة واحدة هتعتبر إن كل حياتكم، مش هتصدقك في حاجة بعد كده. خلي بالك. وبقول للزوجة أختي في الله لو زوجك اكتشف كذبة واحدة هتسقطي من نظر، مش هيصدقك في حاجة، هيشك في كل كلمة تقوليها بعد كده. ما تكذبوش. السيدة خديجة الرسول ما أكبرهاش إنها تشتري الولد، ها؟ الرسول ما أكبرهاش تشتري الولد، ده هي راحت اشترته إيه؟ محبة، وإدته له محبة، ومع ذلك سألها. لازم تبقى لماح في معاملتك مع زوجتك، تبص لعينيها كده، انت زعلانه مني، تقول لك لا لا لا مش زعلانه، تقول لا والله زعلان انا عارفك. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شاف في عينيها وهي بتديله الغلام ايه؟ لسه في حاجه قال لها بطيب نفس، قالت له بطيب نفس، بس هي بس دي اللي هو ايه بيدور عليها. بس ايه انت اجي انت وهي من عند امها ماشي، وكالعادة مسكت ايدها دخلت البيت مش عارف ايه مالك، تقول لك ما فيش حاجة، تقول لك لا والله في حاجة، تقول لك والله ما فيش حاجة، بس ايوه هي بس دي. قالت له بس انا خايفة لا تبيعه. لو انا محمد حسين خايفة لا تبيعيه؟ خد يا ستي الوقت هتذليني، شيلي ايه ابيع، انت مش هتتولي هتتولي وتتحكمي فيا، ابيع خلينا حر، صح كده؟ هي دي اخلاقياتنا النهاردة، يا رب صلح اخلاقنا يا رب. لكن الرسول يقول لها ايه؟ يا موفقة والله ما اشتريته الا لاتبناه، يا ما خير منا وليالي جميلة بتتقلب نكد بكلمة، صح؟ ياما يعني تعرف زي بقول لو هي قالت لي كده فقلت لها خلاص يا ستي ما تزعليش لا ابيعه ولا خليه، تفضل غلامك انا مش عايز منك حاجه، تبقى الليله ايه؟ قلمت. عجباني قوي كلمه يا موفقه، كلمه ايه؟ في واحد بيقول عجباني قوي كلمه قال نكد، اصل صار بيحب النكد. عجباني قوي كلمه يا موفقه. ايه رايكم الليله دي كل واحد يقول لمراته ايه رايكم؟ اتفقنا؟ يا موفقة يقول لأمه يا موفقة، تجلب المحبة والسرور. اللهم إنا نسألك أن تملأ بيوت المسلمين سعادة وخيرا وبركة. قال صلى الله عليه وسلم بطيب من نفسك، قالت يا محمد أرى غلاما وضيئا وأخاف أن تبيعه أو تهبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا موفقة ما أردته إلا لأتبناه، فقالت نعم يا محمد، فرباه وتبناه فكان يقال له زيد بن محمد. خلي بالكم عشان في السيرة يجي بقى الموقف ده هيجي له حل، أن الله ينهى عن التبني فيعود زيد مرة أخرى إلى زيد بن حارث. وكان زيد لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتفي في أيام الحر من مكة، حتى إذا كنا على الوادي بأسفل فلدح لقي زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، فحيا أحدهما الآخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زيد ما لي أرى قومك قد شنفوك، فقال زيد أما والله إن ذلك مني لغير ثائرة كانت مني إليهم ولكني أراهم على ضلالة. خلي بالك من الكلام، الرسول خارج متصلي عليه صلى الله عليه وسلم ووراه زيد ابن حارثة، لقي زيد بن عمرو بن نفيل قال له ما لي أرى قومك قد شنفوك، يعني إيه شنفوك يا أخي؟ شنفوك يعني أبغضوك، كرهوك، شايلين منك، عايزين يطردوك، كل ده معنى كلمة شنفوك. قال له والله إن ذلك أما والله إن ذلك مني لغير ثائرة كانت مني إليهم. قال له والله ما عملت لهم حاجة. قال له إيه؟ والله ما عملت لهم حاجة، أنا ما عرفتش هم زعلانين ليه، زي بالظبط دلوقتي في الشغل من ساعة ما دقنك طولت والكل شنفوك. ليه؟ تقول والله ما واحد شايل دقن والتاني زعلان ليه؟ انا ما عملت لهمش حاجه، انا داني دين نفسي صح ولا لا؟ مش ليهم وعليا مش عليهم، شانفني ليه؟ سبحان الله العظيم. والموقف بتاع عجيب، هتشوف فيه ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم سمع من زيد بن عمرو بن نفيل اول كلام عن التوحيد، اول كلام عن ايه؟ عن التوحيد. اهو ده يحصل دايما. قلت لكم انا القصه دي قبل كده، ان في مره في اخين شابين من بيت واحد التزموا، فكل شويه رايحين الدرس، رايحين عند فلان محمد حسين يعقوب رايحين، فامهم مشغوله وابوهم متضايق ما تروحوش، يقولوا معلش لو سمحت عشان خاطري ويحيطوا، طب روح. صغيرين فولة ثانوي وثانيه ثانوي، فامهم قالت لابوهم ايه؟ ما تروحش تشوف العيال دي بتروح فين، روح احسن يضيعوا كده ولا كده. فجه ده هو الراجل نفسه اللي بيحكي لي، قعد سمع الكلام وهو جاي بقى ايه، انا هروح اقدم الراجل اللي بوظ العيال ده. قعد سمع الكلام زي ما انتوا شايفين يا سلام، احنا بنقول ايه؟ مفيش، الحمد لله، نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. وده السبب واحد، انني اعتقد اعتقادا جازما ان الامه مش هتتربى الا كده، ومش هينصلح حالها على مستوى العالم الا بكده، ان احنا نتربى صح على الاسلام وعلى حب ربنا وعلى حب النبي وعلى العلم وعلى العباده وعلى الدعوه. الشاهد كان درس سيره برضو، والله قعد سمع الرجل ورجع، اول ما دخل زوجته وصلت في وشه كده، ايه عملت ايه؟ قال لها ولا حاجه. طب ايه الاخبار؟ قال لها والله جزاك الله خير لنام دلوقتي. قلت له نهار اسود، جزاك الله خير، الراجل بقى اخ. فهي كده، ان ممكن واحد ابوك جايب لك واحد تعال احسن الواد اتجنن، البنت اتجننت بقت لبست نقاب، يسمع منك كلمتين ربنا اهدي بيهم، ربنا يصلحوا بيهم. عشان كده كتير من الاخوه للاسف الشديد ما بيقومش بحق الدعوه. ابوك جايب لك واحد تقعد معاه، يقول لا ما بقعدش مع حد، لا هجيب له الشيخ يقعد معاه. ليه يا ابني؟ احنا مش نصارى، ديننا ما فيش رجال دين، كلنا رجال دين، كل مسلم اقعد معاه وكلمه وقول اللي تعرفه، واللي ما تعرفوش ما تقبلوش، ويمكن ربنا يهدي بيك. فالشاهد ان الرسول بيقول أمة قومك زعلانين منك ليه؟ قال والله ما عملت لهم حاجة. قال له ايه؟ ولكني اراهم على ضلالة فخرجت ابتغي هذا الدين، بدور على الحق، حتى قدمت على احبار يثرب اليهود فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا هو الدين الذي ابتغي، مش هي دي، فخرجت. شوف الفطرة، الفطرة لما تبقى سليمة تبقى قاعد معاه وانت ما تعرفش حاجة في الدين، لكن يقول لك الرسول قال كذا تقول له لا لا ماش، انت ما تعرفش، لكن انت حاسس كده ان الرسول مش ممكن يقول كده، مش ممكن، ما ينفعش يقول كده. فقلت ما هذا هو الدين الذي ابتغي، فخرجت حتى قدمت على احبار ايالة النصارى فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا الدين الذي ابتغي؟ فقال حبر من احبار اهل الشام انك تسأل عن دين ما نعلم احدا يعبد الله به الا شيخا في الجزيرة، فخرجت حتى قدمت عليه فاخبرته بالذي خرجت له، فقال ان كل من رأيت في ضلالة فمن اين انت؟ قال قلت انا من اهل بيت الله من مكة ومن اهل الشوك والقرض، فقال انك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته وقد خرج في ارضك نبي او هو خارج قد طلع نجمه يدعو اليه، ارجع اليه وصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. سبحان الله، ان زيد بن عمرو بن نفيل يدور على الحق، يسمع كلمتين تبشر بمين؟ بالنبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يجي يقولهم لمين؟ للنبي محمد. شوف التوفيق والتسديد شيء عجيب. أحدثك عن قصة عن نفسي وإن كنت محبش أتكلم، لكن لما رجعت بعد طلب العلم في السعودية 5 سنوات كان مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن خديان والشيخ ابن قعود والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين دروس ليل ونهار، ورجعت سنة 85 أدور على شيخ هنا مش لاقي. فاتصلت بالشيخ الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ ابن باز، قلت له مش لاقي أعمل إيه، عايز أرجع. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: اتق الله واجلس. قال تعالى، دي كلمته لسه رنينها في أذني، قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان الله، هي دي اللي يقول عايز أعلم، فين المشايخ، عايز أتربى، فين المربي، عايز أدعو إلى الله مش زي المنابر، عايز قل لهم كلمتين دول أيتين. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أبذل جهدك، أبذل كل طاقتي والله يوفقه. شوف زيد بن عمرو بن نفيل بيدور على الدين، يوم يجي يقول لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول بيمحد ويعد للتوحيد، فيجي زيد بن عمرو يقول لمين؟ للرسول. سبحان الله، دي سنة كونية ماضية، افهمني في الحتة اللي جاية لله والله. ها شوف لما يلقي أم موسى، تلقي موسى في البحر، ألقيه في اليم ولا تخاف، يقوم الصندوق يمشي لمين؟ لزوجة فرعون، فيأتي طفل بلا أم إلى أم بلا ولد، وزوجة فرعون دي هي اللي تسلم. سبحان الله، هي كده ربك القلوب كلها بين أصابعه، فهو يجمع بين من شاء ويفرق بين ما شاء. قادر، قهار. قصة عجيبة جدا. احنا كده طولنا ولا لسه؟ انت وحشني بقى شهر. اوعى تقولي كفاية. طب صلي. والله انا بحبكم في الله. لما خرج الامام احمد ابن حنبل من السجن، والقصة دي اظن 90% منكم عارفها، فاللي عارفها يلا خير وبركة يسمع تاني، انا بقولها للعشرة في المية حبايبي بقى اللي مش عارفينها، ايه رأيكم؟ لما خرج الامام احمد من السجن سمع ان عبد الرزاق يريد ان يزوره. عبد الرزاق يسكن في اليمن والامام احمد يسكن في بغداد. الامام احمد سمع ان عبد الرزاق عايز ايه؟ يزوره ويهنئه بالخروج من السجن، وعبد الرزاق شيخ، شيخ الامام احمد. فقال الامام احمد: لا والله، بل انا ازور. فارتحل ورحل راحلة، ومشى الامام احمد حتى وصل الى اليمن فدخل مسجدا. دايما يا اخي لما توصل مكان تروح تزور حد، اول حاجة تسأل عنها ايه؟ المسجد، فين المسجد؟ لازم لازم. بالعكس، ده انا بقول للاخوة، معلش استحملني بقى، انا بحبكم في الله تاني، معلش بقول للاخوة دايما، لما تكون انت شغلك بتخرج من شارع الكابلات في المطرية ولا الأميرية، ها، وشغلك مثلا في رمسيس وراكب موتوسيكل أو راكب ميكروباص أو راكب أوتوبيس، لازم تبقى عارف مسجد أهل سنة في الطريق، عشان أذن عليك العصر تعمل إيه؟ أنزل هنا. وصلت قبل ما تضيع علي الجماعة الأولى. لازم لازم يا جماعة الصلاة، روحنا. عشان كده الإمام أحمد أول ما وصل اليمن دور على إيه؟ مسجد. دخل المسجد، قال: دخلت المسجد وإذا بالمطر ينزل كأفواه القرب. المطر ينزل إيه؟ كأفواه القرب، مطر نزل سيوف. فجلس حتى صليت العشاء. هو لا يعرف الإمام عبد الرزاق ولا يعرف بيته ولا يعرف حاجة خالص في اليمن، فيقعد فين؟ في الجامع. فبعد أن صلى الناس العشاء قال: أخرج لأننا نريد أن نغلق المسجد. أما فوزي يقول لك كده النهارده، يلا امشي عشان عايزين نقفل الجامع، نعمل ايه؟ فقال الإمام أحمد: أنا عبد الله وهذا بيت الله. فهم؟ بيقول له: أنا ايه؟ أنا عبد الله وده بيته، يبقى أنا تابعه، قاعد في بيت ربي، قالوا تخرج او نجر برجلك؟ هتخرج ولا شيلك من ايدك ورجلك ارميك برا؟ قال فقلت سلاما. فقلت ايه؟ سلام. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام عليكم. قال فخرجت وانا لا ادري اين اضع رجلي من الطين والظلمة والمطر، ولا انا خارج ولا انا عارف اروح فين ولا اجي منين. فاذا بيت يفتح ويقول لي شيخ كبير: الى اين يا عبد الله في هذه الساعة؟ نطرح فين؟ قلت والله ما ادري الى اين. قال ادخل اذن. فدخلت فاعطوني ثيابا جافة ووضعوا لي موقد نار لأستدفئ، وجاءوا لي بطعام وفاكهة، فغيرت ملابسي واستدفأت وأكلت وشربت. ثم قال لي صاحب البيت: من أين الرجل؟ يا لما تبقى بلاد المسلمين أمان. مش أول ما دخل: أمال أنت منين؟ اسمك إيه؟ وريني بطاقتك. ما حصلش. جاب له الأكل والشرب والدفاية واللبس وشبع وقرب ينام، والآخر قال له: أمال أنت منين؟ قلت: من بغداد. قال: سبحان الله، من بغداد؟ هل تعرف رجلا اسمه أحمد بن حنبل؟ قال فقلت: أنا أحمد بن حنبل. قال: وأنا عبد الرزاق. سبحان الله، مين اللي جمع؟ الله، الصدق يا شباب، الصدق، لأنه خارج أصلا. إيه بالصدق؟ لما كنت أول مرة ما تعرفش المسجد ده، ودايب تلف بتدور فين المسجد الرحمة المهدي، أهو أنت لقيت نفسك واقف قدامه. إزاي؟ لما صدقت مع الله صدقك الله. هي دي، إن زيد بن عمرو إلى يمين النبي لأنه بصدق، والنبي إلى يمين زيد بن عمرو لأنه بيعد لهذه المهمة. أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير وقدم السفرة، وقال زيد بن عمرو: أنا لا آكل ما ذبح لغير الله ولا ما ذبح على النصب، لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. شوف، ربنا يبعث للنبي واحد عشان يعلمه إيه التوحيد. منين؟ من الأول، قبل البحث، تمهيد. قال زيد بن حارثة: فخرجنا حتى أتينا البيت الكعب، فطفنا، وكان عند البيت صنمان يقال لأحدهم يساف وللآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما. فطاف رسول الله صلى عليه وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا تمسحهما فإنهما رجس. بدأ بقى ما تصلي عليه الدعوة إلى التوحيد. قال له: الأصنام دي نجسة، ما تمسحش عليه. قال: فطفت معه، فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسحهما حتى أنظر ما يقول. زيد بن حارثة غلام شاب صغير، قال: طب والله لأمسحهم ثاني أشوف هيقول لي إيه. فمسحتهما، فقال: يا زيد، ألم تنهى؟ قال: إيه يا زيد، ألم تنهى؟ صلى الله عليه وسلم. برضو لو انت كنت روح دبوا على قفاه، مش قلت لك ما تعملش كده؟ نجس يا بني آدم. لا لا لا، أخلاقيات النبي فوق. يا زيد باسمي للتقريب والتحبيب، ألم تنهى؟ يا ابني مش قلت لك بلاش المغادرة؟ يا زيد، ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالرسالة وأنزل عليه الكتاب. سمع الكلام خلاص. ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحده. أمة إيه؟ وحده، لأنه عبد الله بالتوحيد قبل بعثة نبيه. فطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغض الشرك والأصنام. اسمع هذه القصة. كان جاره صلى الله عليه وسلم يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة، سمع الرسول قبل ما يبعث يقول يا خديجة والله لا أعبد اللات أبدا، اللات والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزة أبدا. فتقول خديجة خلي اللات خلي العزة لا تعبدهما. كأن الكلام بيجري بين الزوج وزوجته. الرسول يطلع لقلبه ولا والله مش أعبد اللات ولا أعبد العزة. فشوف الزوجة الموافقة بقى الموفقة تقول له إيه، خلاص سيبهم في داهية، لا تعبد اللات ولا العزة ولا يهم. قال كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضجعون، يعني كان كل واحد منهم قبل ما يجامع زوجته لازم إيه يسمي اللات والعزة ويقرم لهم قربان. فالرسول كأنه كان يقول لزوجته إيه، لا أعبد اللات ولا أعبد العزة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشهد مشاهدهم، فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف تقوم خلفه، فلم يشهد مع المشركين مشاهدهم بعد ذلك وكان يشهد موقف الموحدين. حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، قال جبير بن مطعم أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وهو على دين قومه، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها فعرفات توفيقا من الله له. فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة ويقف معهم ويدفع إذا دفعوا. قريش كان لهم موقف والناس كلهم لهم موقف. قريش كانوا يقفوا في بطن عرنة والناس كلهم يقفوا في عرفات، الرسول كان يقف معاهم فين؟ في عرفة. عشان كده نزل قول الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالرسول كان موفق أن يقف في المكان ده. بل اسمع دي من عجائب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، أنه كان يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية توفيقا من الله له. بس نقف عند هذا الحد لأننا سنبدأ بقى في بناء الكعبة واشتراكه صلى الله عليه وسلم في بنائها وما في ذلك من أدلة النبوة. وأنا عايز بقى المرة الجاية أكلمكم عن الكعبة، بيت الله اللي كلنا بنحبه. وربنا المستعان إن فعلا تتعلق قلوبنا بالله ليحملنا إلى بيته لنرى هناك العجائب. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.